الرابع من وسائل الثبات على الدين أن يكف العبد عليه لسانه. اللسان هو ميدان الابتلاء. وهل يؤاخذ الناس؟ قالوا يا رسول الله وهل يؤاخذ الناس وأننا مؤاخذون بما نقول؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. قد يعاقب الله العبد بكلامه لأنه يصرفه عن رؤية الحق، لأنه تسرع فيما لا علم له به، ولأنه نسب للشريعة ما لا علم له به. ولهذا كف اللسان كان من منهج السلف ومن أسباب الثبات على الدين في كل حال وفي زمن الاختلاف والفتن بخصوصه، أن يكف العبد عليه لسانه. ننظر إلى أنه في زمن الاختلاف يحصل أن يتكلم الألسنة بما شاء، فهذا مذموم وهذا مقدوش وهذا على الصواب وهذا على الباطل وهذا فيه وهذا فيه، ما بين قادح وهذا يؤيد هذا وهذا يؤيد هذا. والواجب أن يكف اللسان أولا، وأن يقول العبد خيرا أو ليصمت، لأنه باللسان تكون الفرقة. وقد يؤول الأمر باللسان إلى أنه يحصل نظر من الناس في كره بعضهم لبعض. وتأملوا كل التاريخ تجدوا أنه ما حصل، فتجدون أنه ما حصلت فتنة إلا وقع بعدها فرقة. لا يوجد فتنة حصلت إلا ويكون بعدها فرقة ولا بد. لماذا؟ لأن الناس أكثرهم لا يعون كف اللسان ومعرفة القواعد، بل يخوضون غيرة أو يخوضون حماسا أو يخوضون رغبة في الانتصار لهذا أو هذا، ولكن كف اللسان مدعاة للتقليل من أثر الفتن والتغيرات على المسلمين. الله جل وعلا قال لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. من أسباب ثباتك على الدين ألا تشغل لسانك في زمن الفتن بالأحكام التي تلقى، إما أحكام كفر أو أحكام تضليل أو نحو ذلك، لأن هذه الأحكام لها ما بعدها من التصرفات. وليسعك ما وسع السلف من أنهم يركنون إلى أهل العلم وأنهم يكفون عليهم ألسنتهم. مثلا إذا نظرنا ما يمكن يحصل اختلاف إلا ويتبدأ الأحكام: هذا كافر، هذه ردة، هذا بدعة، هذا ضال، هذا مداهن، هذا فاجر، هذا إلى آخره. والناس إذا ضعف عندهم العمل للإسلام والسعي فيما فيه الخير صاروا أهل حكم وهم على الأرائك، يجلس تحت يعني على أريكته ويبدأ يصدر الأحكام والأقوال وإلى آخره، وهو لا يعمل في الحقيقة في الإسلام، بل غره الشيطان منه أن عمله للدين يكون بإصدار هذه الأحكام والأقوال. والواجب على المسلمين العمل. نعم، من قال كلاما على وجه الغيرة فإنه يعامل بحسبه ولا يؤاخذ كما يؤاخذ من قاله عن هوى، كما فعل عمر رضي الله عنه حينما قال لحاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، سماه منافقا مع أنه بدري لأجل الغيرة، فلم يؤاخذ عمر رضي الله عنه بذلك لأجل الغيرة. لكن الواجب أن نكف الألسنة وأن نترك الأحكام لأهل العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لابد، وهذا خطر عظيم، لأنه يقال تصدر الأحكام دون نظر أهل العلم المتحققين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.